بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الله جل وعلا ثم نشكره بسمو الأمير محمد بن نايف على جهوده المشكورة التي بذلها، ثم ندعو لخلفه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ندعو له بالتوفيق والسداد والإعانة من الله عز وجل، وهو معروف بجده واجتهاده وسيرته الحميدة. نسأل الله له التوفيق والإعانة. آمين. وأن يمده بالنصر والتوفيق. آمين. وأن يجعل في أعماله الخير للإسلام والمسلمين. آمين. وأن يعينه على ما حمل. نسأل الله أن يعينه، فإن الله إذا أعان عبده سهلت عليه الأمور، فنسأل الله له الإعانة والتوفيق والتسديد والعمل بما يرضيه والعمل النافع له ولإخوانه.